الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز استعمال مرطب الشفات لمن يعاني من تشقق الشفتين بسبب الجفاف؟ الجواب: يجوز للصائم استعمال مرطب الشفاه والأنف الذي يزيل الجفاف، مع التحرز من أن يدخل شيء إلى الجوف.